بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق أثناء المدارسة في نهايتها عن أسباب نزول آيات اللعان، وأنها من سورة النور، وأن السورة من السور المدنية، وقلت بأن هذا يفتح بابا لأسئلة عن القرآن المكي والمدني، وما الفرق بينهما، وما فائدة معرفة ذلك، وما الحكمة من نزول القرآن مفرقا. فوعدت بهذا في المدارسة السابقة أن نتعرف إلى الأجوبة عن هذه الأسئلة في تلك المدارسة، فأقول وبالله التوفيق، وأنا أقرأ ما قاله الشيخ رحمة الله عليه: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وفي ثنايا الشرح قال الشيخ: ولو نزل بمكة، أي أن القرآن المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة ولو نزل بمكة. ثم قال: وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وهذا جزء من الحديث، لأن الحديث طبعا عندما جاءه اليهودي وقال عن تلك الآية: لو أنها كانت إيه نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، إلى أن قال عمر رضي الله عنه هذا القول. عودة إلى التفصيل بعد الإجمال لما قاله الشيخ رحمة الله عليه: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، أي بمكة وإيه والمدينة. ومفرقا قالوا أيضا منجما، يعني إن كان مفرقا بمكة والمدينة، ومنجما أي يعني 5 آيات بـ5 آيات، وهكذا إلى أن تم الإيه القرآن. هذا في خلال 23 سنة، وهذا القول مختلف فيه على 25 سنة أو 23 سنة أو 20 سنة، بحسب عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في هذا الأمر، ولكن الشيخ يقول في 23 سنة، رجح هذا واختاره أنه في خلال 23 سنة. فهكذا نزل القرآن مفرقا، أي بين مكة وبين المدينة. وعندما تكلم عن طبعا المكي والمدني، رجح بعد ذلك في الشرح أن الراجح هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة ولو نزل بمكة، لاعتبار الإيه التعريف. فللعلماء 3 اعتبارات في هذا الأمر، العلماء لهم 3 اعتبارات ما بين المكي والمدني. قالوا: اعتبار زمن النزول، يعني هنا اعتبار زمن النزول على أساس ينسب القرآن للمكي أو المدني. باعتبار زمن النزول، ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعد الهجرة مدني، ولو نزل بمكة كما حدث في عام الفتح، آية الأمانة سورة النساء، وآية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. طبعا دي إيه بعض طبعا إيه آيات نزلت بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر طبعا فيه الكثير لن نبسط الكلام عليه الآن. فهذا أول اعتبار. ثاني اعتبار مكان النزول. قالوا الاعتبار بمكان النزول، ما نزل بمكة وجوارها من الأماكن مكية، وما نزل بالمدينة وجوارها من البلدان مدنية. فده اعتبار آخر لإيه؟ للعلماء. والاعتبار الثالث اعتبار المخاطب. فالمكي ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني ما كان خطابا لأهل الإيه؟ المدينة. تمام؟ فعلى هذا حاصل آراء أهل العلم هذه الاعتبارات الثلاث. والرأي الراجح كما رجحه طبعا إيه؟ الشيخ رحمة الله عليه هو الرأي الإيه؟ الأول. تمام؟ أن القرآن المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، تمام، وما المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة ولو نزل بمكة. فهكذا يكون إيه؟ مفرقا، أين بين إيه؟ مكة والمدينة. طب أضفت لفظ منجمة، يبقى مفرقا ومنجمة، مش مفرقا وبس، لا ومنجمة، عشان نعرف إن طبعا هنا إيه؟ أنه نزل إيه؟ فهذا القول طبعا الحديث لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال إيه؟ يعني تعلموا القرآن. وهذا الحديث، هذا الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات، فإن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمسا خمسا. يعني هنا طبعا ممكن درسنا ده قبل كده في إيه؟ في منهج السلف في تعلم القرآن، كانوا لا يتجاوزون الإيه؟ الخمس آيات أو العشر آيات، يعني إن كان في قول، إلا بعد إيه؟ أن يتعلموها ويفهموها ويعملوا بها فينتقلوا إيه؟ إلى غيره. هكذا يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه: تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات. ليه؟ فقال: لأن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا. فطبعا دي كلمة إيه؟ منجمة، على أساس أنه طبعا إيه؟ آيات بآيات، ولم ينزل جملة إيه؟ واحدة. ومنجمة أضف إليها أنه ينزل بالآيات بحسب ما يقتضيه الحال، بحسب ما يقتضيه الحال، إما أن يكون ابتدائي، رب سبحانه وتعالى أراد طبعا أنه إيه؟ ينزل القرآن ابتداء لأمور طبعا يبديها ولا يبتديها، أمور يبديها ولا يبتديها، لأن القرآن كما سيأتي نزل إيه؟ جملة واحدة إلى إيه؟ سماء الدنيا، جملة واحدة لا خلاف على هذا، جملة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك إلى الأرض إيه؟ منجمة، بحسب ما تقتضيه الإيه؟ الحال. خمس آيات بخمس آيات، طبعا إن كان ابتداء من الله عز وجل أو إجابة عن سؤال سأله طبعا إيه؟ الناس، أو حادثة وقعت تتطلب بيان طبعا إيه؟ ومعرفة وتحذير، وكذلك اللي هو إيه؟ فعل يحتاج لمعرفة إيه؟ حكم. نعم. فابتداء من الله عز وجل بأن إيه؟ يأمر بنزول بعض آيات منه، أمور يبديها ولا يبتديها عز وجل، فهذا في علمه، لأن كل ده مكتوب كما هو معلوم. طبعا إيه؟ أول ما خلق الله إيه؟ القلم، مش أول ما كتب القلم كتب القلم الله وكمل السطر بمحمد رسول الله، بمناسبة الإيه؟ اللي هيتكلم يقول لك مدح يعني، ها؟ هما بيقولوا الكلام ده، يقول لك أول ما كتب القلم كتب القلم الله وكمل السطر بمحمد رسول الله. هذا كذب، هذا كذب، دي عقيدة فتكذب. أول ما خلق الله القلم، ثم قال له إيه؟ اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: القدر. إذن كل شيء كتب، وفي علم الله عز وجل علم أزلي، فعلى هذا أمور يبديها ولا يبتديها. حتى الأسئلة اللي هم كانوا بيسألوها برضو كان إيه؟ ينزل القرآن كما هو طبعا معلوم وإيه ومر، فيبدي ولا يبتدي، لأن القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم بعد ذلك إيه؟ منجمة. والقرطبي رحمة الله عليه قال: لا خلاف على هذا أيضا، يعني ومن التفسير المعتبرة، قال: لا خلاف على هذا القول، ونزل جملة إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك إيه؟ آية آية أو سورة سورة، حسب ما إيه؟ نزل بعد ذلك إلى الأرض، طبعا مع أمين الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة، أكثر السنين 23 دول قضاها إيه بمكة، وهذا طبعا إيه واقع. فقال استدل بقول الله عز وجل بعد ذلك: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وهذه القراءة بالتخفيف فرقناه، وهذه القراءة بالتخفيف وقرآنا فرقناه بتخفيف الراء بمعنى بيناه وأوضحناه. وقال هذا الحسن طبعا إيه بيناه وأوضحناه لنفرق فيه بين الحق والباطل. لو قرئ على التخفيف وقرآنا فرقناه يبقى بمعنى إيه بيناه وأوضحناه لنفرق به أو لنفرق به بين الإيه الحق والباطل عشان يستقيم الإيه المعنى، هيجي دلوقتي إن شاء الله. ولو طبعا برضو قول ابن عباس أي فصلناه برضو إيه تناسب هذه الإيه القراءة بالتخفيف. وقرآنا فرقناه لأن هناك قراءة وقرآنا فرقناه بالتشديد للراء مش بالتخفيف عشان نعرف الفرق بين الايه لفظين. فرقناه بتخفيف الراء فرقناه بالتشديد فرقناه تشديد الراء معناها ايه اي انزلناه شيئا بعد شيء لا جملة واحد الى الارض. طبعا انزلناه ايه شيئا بعد شيء بحسب ما تقتضيه الحال. هذا القول في قراءة طبعا ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة وغيره ليفرقناه، وهذا لا طبعا يختلف. لو رجعنا لإيه مسألة الزيادة والنقصان، من قال بأن القرآن فيه حرف زيادة أو نقص لو تفتكروا المعلومة، فقال إيه اللهم إلا ما تختلف به الإيه القراءات من إثبات وزيادة عشان بس نتذكر. فهذا القول إن كان بالتخفيف فقد عرفنا المعنى، وإن كان بالتشديد فقد عرفنا المعنى. وعلى هذا يبقى عندك تفسير على مكث تناسب إيه كل قول بمعنى، يعني وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث. يعني طبعا بقولش ترتيب الآية، بقول لك لإيه تناسب الإيه القراءة بالتخفيف على إيه لتقرأه على مكث. معناها إيه لو كانت بالتخفيف؟ لو كان بالتخفيف على القراءة الأولى فرقناه يكون المعنى المناسب على ترسل في التلاوة، فيعطي القارئ القراءة حقها ومستحقها، يعني على مكث. لو كانت القراءة بالتخفيف وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث هنا معناها ايه ان قرأ بالتخفيف؟ معناه اي على ترسل وتثبت في التلاوة، فيعطي القارئ كل ايه حرف حقه ومستحقه من الأحكام علشان طبعا يتضح للمستمع بيان هذا الايه الكلام. بيناه وفصلناه وأوضحناه يبقى ده يناسب المعنى ايه الترسل في القراءة، تمام؟ يبقى ده معناه على مكث دون طبعا ايه يعني تطريب ولا ايه تلحين. القراءة اللي هي طبعا بالترسل، تمام، دون تطريب او تلحين، وده طبعا شيء يحرم بالإجماع وده في علم التجويد، فلن نتعدى المادة طبعا إيه ويقوم بها يعني من كلف نفع الله به. أما إن كان على القراءة بالتشديد وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث مع تشديد الراء يكون المعنى المناسب أي على تطاول في المدة. فرقناه على مكث أي على تطاول في المدة شيئا بعد شيء، آية آية سورة سورة، عشان تبقى فاهم المعنى. لو قرئ بالتشديد أدي المعنى اللي يستقيم معها، ولو قرئ بالتخفيف أدي المعنى اللي يستقيم معها. فهل في فرق ما بين المعنيين؟ مفيش أي فرق، والاثنين مطلوبين ده أو ده، والاثنين هتلاقي المعنيين برضو هي استقيمة على حتى لو كان قراءة بالتخفيف أو التشديد. لا شيء، مفيش أي طبعا تناقض ما بين الإيه التفسيرين يعني. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ووضح بعد ذلك أن المكي ما نزل على النبي قبل الهجرة، والمدني ما نزل على النبي بعد الهجرة، ولو نزل بمكة وضرب الإيه أو أكد ودلل على الكلام ده بقوله، وضح المعنى بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي الحواشي كتبت وأنا أنقل هذه الآية حجة دامغة للرد على القائلين زورا وبهتانا وكذبا وإفكا، صف ما تصف، الذين يقولون بدعة حسنة، أن هناك في الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة أو السنة الحسنة، تمام؟ فقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه من قال هذا إن في بدعة حسنة أو سنة حسنة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يقول الكلام ده فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ونقلت ها هنا بعض الشرح لمثل هذا الأمر لتأصيله، فما من سنة هي بسبيل ثبوت لها بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هش أي سبيل لتثبت أي سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس طبعا بسبيل ثبوت لها بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما السنن كلها ثابتة في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يمكن أن يستجد إنسان أو أحد سنة بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما كان أمره وعلى شأنه. فكتبت زيادة في التوضيح لنقل طبعا إيه شرح الإيه الشارح لهذه الجزئية، قلت حتى وإن كان الصديق أو الفاروق رضي الله عنهما وحاشاهما، وجبت القول ده ليه؟ نظرا لأن هناك التباس بشبه على بعض قارئي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فبيلتبس عليه الأمر ويجي هنا طبعا إيه اللي هم إيه يعني أخوف ما أخاف على أمتي المنافق عليم اللسان الذي يجادل يعني هنا ويخش بالشبهة ديت، فيلتبس الأمر على من لا دراية ولا علم عنده. طب ما قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، كمان الكلام ها؟ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي زيادة في رواية عند النسائي وكل ضلالة في النار. طب الشبهة دي تزول ازاي؟ نوع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، هل لهم سنة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتبعها؟ يعني ظاهر القول هيقول لك ظاهر القول كده ان لهم سنة كما للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا هما وحاشا الاصحاب جميعا ان يسنوا شيئا بعد ايه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. حقق العلماء ذلك المعنى لرد تلك الشبهة بان طبعا ايه الخلفاء الراشدين بانهم ليست لهم سنة مستقلة ولا تكون سنة باستقلال إلا ما كان منتسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ده بدء. ولكن يدل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخالفونه من بعده، لا يخالفونه من بعده، ولكنهم يكونون ماضين على ما جاء به من أمر سنته وشريعته. يبقى الأفاق اللي قال ان ايه يا اما عياذا بالله يعني حاشا لامير المؤمنين عمر، عمر يبقى كده ايه مبتدع في جزئيه ايه نعمه البدعه هذه، فقال لك طبعا لان ايه يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم عن سنه اللي هي الايه التراويح ولم يصلها بعد الثلاث مرات او الاربع مرات التي ايه ورد بها الحديث، فبعد ذلك لم يخرج ولم يصلها حتى قبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوم يقول له بقى ايه نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصدق عمر؟ شوف اللبس، ويقول كده للي بايه بيحاور، واللي بيحاوره واخد بالك يعني اضل من حمير اهله، فهيرد عليه يقول له ايه هو عنده علم يرد به؟ إن كان جايب أفاق زي ده علشان يعلم الناس هذا الإفك فهيرد عليه يقول له ايه وهو جايبه على انه عالم وقعد على الكرسي المستدير الهزاز عمال يلف كده وكده وحاطط رجل على رجل. ما هي الدقيقة مش عارف بقد ايه ويحشي كلام دماغ الناس بكلام والناس لا تدري. فيقول طب هنا لا يدري هو طبعا هذه انها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لا يعرف ما السنة التركية. وفي سنة فعلية سنة قولية سنة إقرارية وسنة تركية. ما يعرفش هو السنة التركية ايه هي السنة التركية وكثير من الناس لا يعرفها. يقول لك ما مات وهو لها تارك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول لك طب ما هو الكلام ده يبقى بإيه بيقوي حجتي يبقى معاي. نقول له لا ما هو في قاعدة أن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما تفرق. ودلوقتي قال ايه خشيت أن أخرج فتفرض عليكم فلا تطيقوه. لو صلاها هو على الدوام ووافض عليها طب أصبحت واجبة وستفرض. طيب إن مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلاها غيره كهيئة صلاته بالمسلمين وقد ثبت أنه صلاها جماعة هتفرض على الأمة؟ لا ده يبقى إحياء لسنة إن صلاها فرضت وإن صلاها غيره لم تفرض. فيبقى هنا يتبين له أنه هو إيه الأبعد الجاهل لا يدري أن هذه سنة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد إيه طبعا نقول أحياها أمير المؤمنين عمر فلم تكن له سنة مستقلة لأنه صلى كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهناك جماعة المسلمين في رمضان لا غيره يعني صلاها في رمضان لا غيره كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في رمضان لا غيره ما صلاش بالتراويح في خلاف أو قيام الليل في خلاف إيه رمضان. يبقى ده إحياء لسنة النبي فدي مش سنة مستقلة ولكنها سنة لرسول الله ولم يكن ليخالفه في هذا الأمر تمام. فعلى هذا الأمر متسع أكثر من هذا يعني ولكن يعني أردت أن أتكلم بهذه الجزئية حتى يعني ييسر الله عز وجل لمن يعني يتكلم في ذلك تأصيلها أكثر وأكثر وبسط المسألة بأعمق وأكثر من إيه من هذا الأمر. ولكنهم يكونون ماضين على ما جاء به من أمر سنته وشريعته. إذن ما من سنة يعدها الناس قليلة ويظنها الناس يسيرة إلا وقد ثبتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما فيش أي سنة بعد إيه وفاته يقال بأنها طبعا إيه يعني سنة حسنة لم تكن لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والأمر ده طبعا يمكن في جزئية الرد طبعا الصريح على من قال بالزيادة في صلاة التراويح فده أمر يعني ما يتسعش الإيه المقام الآن لذكره لأنه ما شاء الله بارة بحث عن عبارة عن يمكن أكثر من 25 ورق علشان خاطر إيه يؤصل لهذا الأمر. فعلى هذا أكتفي بإيه بالذي نقلته الآن وأستكمل بعد ذلك ما بين أيدينا من المدارسة إن شاء الله وأذن لنا. فعلى هذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حجة دامغة على تمام النعمة وكمال طبعا الدين وليس هناك لا زيادة ولا نقصان حتى يزعم من يزعم هذا الأمر. يقول وإن كانت هذه الآية قد نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بعرفة ففي صحيح البخاري ثم ذكر الحديث أن هذه الآية تعد من الإيه من القرآن الإيه المدني ولو نزلت بإيه بمكة تمام. فيأخذنا هذا إلى ما قاله بعد ذلك بسؤال ما الفرق بين المكي والمدني إيه الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. قال الشيخ يتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. يبقى أنت هتتعود تحط لنفسك أسئلة بخلاف طبعا ما إيه هجيب لها إن شاء الله من أسئلة. ممكن هنا تدي لنفسك أنت سؤال وتسأل لو دلوقتي ادالك قالك إن إيه القسم المكي يتميز عن القسم المدني من حيث الإيه الأسلوب والموضوع. افرض لنفسك سؤال في الجزئية دي تفرض لنفسك سؤال ان هنا عندي اسلوب وعندي موضوع بما يتميز او ايا كان السؤال عشان تذكر نفسك بالمعلومة. ولكن انا بصدد طبعا توضيح هذا الكلام الذي كتبه الشيخ رحمة الله عليه. يقول: اما من حيث الاسلوب فهو الغالب في المكي قوة الاسلوب وشدة الخطاب، لان غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم الا ذلك. ثم يدلل: اقرأ سورتي المدثر والقمر، اي لتعلم علم ذلك. وكتب الكلام ده وايه سكت. طب بيقول لك الكلام ده ليه؟ اقرأ سورة المدثر والقمر، اي لتعلم علم ذلك. انه هو طبعا في شدة في الخطاب وقوة في اسلوب الايه الحديث من الله عز وجل لهؤلاء الايه المعاندون المستكبرون. اما المدني فالغالب في اسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لان غالب المخاطبين مقبلون منقادون. ثم يقول: اقرأ سورة المائدة، على سبيل التمثيل، اي لتعلم علم ذلك، في اسلوب الايه الخطاب من الله لمن خاطبهم بهذه الايات. ثم يقول: الغالب في المكي قصر الايات وقوة المحاجة، لان غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور، اي لتعلم علم ذلك. اما المدني فالغالب فيه طول الايات وذكر الاحكام مرسلة بدون محاجة، لان حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة، اي تقرر هذا الحكم ولتعلم. طبعا الاسهاب والشرح ده في الايه في الحكم ليعلمهم طبعا آية الايه الدين. فتستطيع انت بقى ايه، هو حاطط واحد واثنين، انك انت تجعل ده في سطر وده في سطر، بتجعل ان الفرق ده في الاسلوب والايه الاسلوب في سطر وايه ده في سطر. الغالب في المكي تكتب كده لنفسك: قوة الاسلوب وشدة الخطاب وقصر الايات وقوة المحاج. فده هو الفرق في الاسلوب الايه المكي عن المدني. وتقول لنفسك: لان غالب المخاطبين معرضون مستكبرون معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضي حالهم ولا يليق بهم الا ذلك. طبعا هنا لو سألنا السؤال اللي هو كم ايه كل مرة بحط الايدين كده واقول، بنقول كلام وكلام تاني يؤدي الى نفس المعنى. مثلا ضربته اكثر من مرة، يقول له اهلك كلهم هيموتوا، يقول له سوف يبارك الله لك في عمرك حتى تكون اخر اهلك موت. النتيجة واحدة، ولكن الفرق في الايه في الاسلوب. فهذا اسهل، فكنت لما تحط ده في سطر وده في سطر هيبقى اسهل عليك في الايه في الحفظ والمقارنة ما بين الايه القرآن المكي والقرآن المدني. فانت عندك القرآن المكي اربع صفات، وبعد كده ايه مخاطبون بالكلام ده وحال هؤلاء الايه المخاطبون. يبقى انت تاخد ان القرآن المكي قوة في الاسلوب، شدة في الخطاب، قصر في الايات، قوة في المحاجة، وتدي لنفسك التعليل ليه هذه الرباعية. ليه؟ لماذا؟ لان لام التعليل غالب المخاطبين معرضون مستكبرون معاندون مشاقون. بتاخد الصفتين اللي فوق واللي تحت، ثم بعد ذلك بايه بما لماذا خوطبوا، فخوطبوا بما تقتضي حالهم من ايه من الاعراض والاستكبار والكفر والعناد والشقاق، خوطبوا بما تقتضي حالهم هذه، تمام؟ فلا يليق بهم في الخطاب الا ذلك، ده من الله عز وجل. وده هتجد فارق بين كلام الله لهم بهذا، فهو الله عز وجل وامره بعد ذلك للمؤمنين بالصبر وكف الايدي عن هؤلاء الذين يؤذونهم. ما طالبهمش ان هم يثوروا عليهم ويخرجوا ويقاتلوا في مكة، ومع ذلك الخطاب في مكة، شوف الخطاب عامل ازاي، هو الله. وده يمكن بيدينا المثال، وهي ان شاء الله الكلام عليه قريبا بمشيئة الله تعالى، اساس من ايه ما نتشتتش عن الجزئية دي. اما المدني فالغالب في اسلوبه اللين وسهولة الخطاب وطول الايات وذكر الاحكام مرسلة بدون محاجة. ليه؟ لماذا؟ لام التعليل. لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون، تمام، وحالهم تقتضي ذلك، فخوطبوا طبعا ايه بها بما تقتضي حالهم يعني، فخوطبوا بما تقتضي حالهم ايضا. وكلمة غالب ديت وضعت عليها سؤال في الجزئية التي تليها، فطبعا هنا خلاص فرغنا من هذه الجزئية وإلى الجزئية التي تليها في الصفحة التي بعدها، صفحة 172 بعدها. يقول من حيث ايه الموضوع، يبقى ده من حيث الأسلوب، ادي الأسلوب الذي ايه خوطبوا به هؤلاء وهؤلاء في المكي وفي المدني. ومن حيث الموضوع فقال الغالب في المكي، اي الغالب في الايه القرآن المكي، تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان والبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. فطبعا قلت ها هنا سؤال، لماذا قال الشيخ رحمة الله عليه غالب؟ طبعا غالب هنا الغالب في المكي أي في القرآن، وغالب المخاطبين، وما قالش في المكي كل مثلا، هو كل القرآن الذي نزل بمكة، لأن كل الذين في مكة، ليه الغالب المخاطبين؟ لو قال كل الايه الخطاب في مكة، يبقى هنا طبعا عندنا آيات الصبر للمؤمنين لم تكن على وتيرة القرآن المكي في الخطاب، يعني خاطب الكفار بما ايه بما تقتضيه حالهم، فهل مكة كلها كفار؟ ما كان بينهم ايه مؤمنين، وكان ينزل القرآن بطبعا بما تقتضيه الحال، ممكن يكون برضو الايه الامر برضو نزل ابتداء او سبب او ما شابه، ولكن نزل بمكة كآيات الايه الامر طبعا بالايه بكف الايدي والصبر على الاذى، فهي نزلت في مكة، فلم تكن طبعا ايه من كل القرآن المدني انه الغالب القرآن المكي، عشان تعرف برضو غالب الغالب وغالب المخاطبين، لانهم ليسوا كلهم كفارة، ليس كل طبعا اهل مكة عندما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لم يكن أهل مكة كلهم كفار، فكان فيه الكفار والإيه والمؤمنين، هيزيد عليهم ده في المدينة الصنف الثالث، كفر صريح أو إيمان صريح، ده اللي كان في مكة، فكان بيتكلم للكفار بما تقتضيه حالهم وللمؤمنين طبعا إيه بما تقتضيه الحال. يبقى لماذا قال الغالب في المكي ولم يقل طبعا كل المكي، وكذا غالب المخاطبين، لأن في القرآن المكي ما نزل للمؤمنين مثل الآيات التي كان يؤمر فيها بالصبر وتحمل الأذى، وعليه أيضا على هذا التعليل المخاطبين لم يكونوا كلهم كفارا. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن القرآن المكي بعضه يدعو إلى الصبر على الأذى، الجزئية اللي بقى إيه بدلل بيها وبأيد هذا الايه الرد على هذا السؤال او هذين السؤالين. فشيخ الاسلام يقول ان بعض القرآن المكي يدعو الى الصبر على الاذى وعدم مجابهة الكفار، طبعا ايه يطبق هذا ويعمل به حتى وان كان بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نزول الوحي بعد ذلك، هذا الكلام ايضا يطبق على المسلمين، والكلام ده رؤية أهل العلم المعاصرين يعني أنه يطبق على المسلمين في حال استضعافهم أو ضعفه، فيعملوا بالقرآن المكي لأنه نسخ طبعا بالقرآن الإيه المدني، هنا طبعا آيات الصفح والعفو كانت في مكة، وآية الإيه الأخذ وشدة الأيدي والغلظة في التعامل كانت في المدينة، فمسألة العفو والصفح نسخت بآيات القتال، ما فيش عفو ولا صف، في قتال، كما أمره بالعفو والصف أمره بالشدة والغلظ، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وآيات كتير جدا بتحض على العفو والصفح عن فاعفوا عنهم واصفح فاعفوا واصفحوا. هكذا كل دي نزلت فين؟ برضو قبل نزول آيات القتال. فعلى هذا يقول طبعا يطبق في حالة ضعف المسلمين. والقرآن المدني يدعو إلى الجهاد والقوة، يطبق في حالة قوة المسلمين. مش طبعا هنا أنه يكون لا فيه قوة ولا عدة ولا عتاد وطالع بالبركة، فهذه هلكة. لو ما عندكش يبقى لازم تأخذ في الأسباب قبل أن تخرج بهذا، زي ما بيقولوا مثلا بعصا الغلية ويد المقشة وسكينة المطبخ، فلن تخرج لتقاتل بها عدو معه ما معه، يبقى هنا هلكة الفئة المؤمنة إلى أن تقوى. ثم بعد ذلك يكون ما يكون من أمر القتال بعدها. فقال رحمة الله عليه في كتاب الصارم المسلول: وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب. يبقى ده طبعا أقل شيء، أدنى شيء، وليس بعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، إنه ينتصر لهذا بقلبه، إنه يكره هذا. وطبعا الكلام ده يمكن جانب منه في مراتب الاستماع، لأنه كره بقلبه وضعيف مش قادر يرد، أو ربما سيتأتى على إنكاره لهذا المنكر منكر أنكر منه، فكم منه إنه أنكر بقلبه وفارق. فده برضو للتدليل والتقريب يعني. فينتصر بما يقدر عليه من القلب. وصار الصغار اللي هو في الآيات وفي الأحاديث لرسول الله، جعل الصغار على من بقى؟ في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه ولا يفعل. يبقى الصغار هنا الحق، مش اللي هو المستضعف أو الضعيف. فعلى هذا ينتبه المسلم في هذه الجزئيات للتعامل. فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، والكلام له رحمة الله عليه، أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى حال الاستضعاف شيء وحال القوة شيء، والعمل بالآيات ديت والعمل بالآيات دي. قال بعض أهل العلم يؤكد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فهذه في سورة الجاثية، وارجع إلى تفسيره: أمر بكف اليد والأذى، تحمل الأذى والصبر حتى يتألفوا قلوبه كمان، يعني أنتوا بتعملوا وإحنا بنعمل أنت تفعل كذا وأنا أفعل معك كذا، فيتألف القلب. فإن أصروا على عنادهم وظلوا هكذا مشاقون معاندون، من مات منهم الشطر الآن الثاني من الآية يخبرهم بأنه لن يترك، يعني هو مش مات خلاص ونفد بجلده، لا، فيقول الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، فمش هيتركهم في الآخرة إن أصروا وظلوا على هذا في الدنيا وماتوا قبل أن يتوبوا، فلن يتركوا في الآخرة. وإن تألفتم قلوبهم ثم آمنوا فبها ونعمة والمطلوب، فلا تحزنوا على هذا. إن أصروا وماتوا على هذا فإن الله مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة. أما أنتم فالآية التي تليها طبعا، وده أمر عام للكل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. فهذا هو قانون الله وشرع الله، ولم يرتضيه الكثير من الناس، فقعدوا أمامه قاعدة: الحسنة تخص والسيئة تعم. فهذا باطل وهذا ظلم وجور. لماذا؟ قال الغالب، فقد نقلت هذا الكلام. غالب المكي، لأن طبعا القرآن المكي ليس كله كان طبعا إيه بهذا الأسلوب الذي تكلم به أو شرحه الشيخ، وغالب المخاطبين لم يكونوا طبعا كل أهل مكة كفارا. ثم بعد ذلك يقول الشيخ بعد أن قال في القرآن المدني الغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. وبعد ذلك في رقم 2 أو تحت بعدها يقول الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. الإفاضة في ذكر الجهاد لأنه لم يشرع كما هو معلوم إلا المدينة، لم يشرع الجهاد إلا بعد الانتقال إلى المدينة. والمنافقين وأحوالهم لأنه لم يظهر هذا القسم الثالث إلا أيضا في المدينة، لم يكن هناك في مكة إما طبعا كفر صريح أو إيمان صريح، فانتقل أهل الإيمان وهاجروا بدينهم إلى أرض يستطيع أن يقيموا فيها دينهم، فعلى هذا الأساس انتقلوا إلى المدينة وهاجروا، فظهر هذا القسم الثالث الذي هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، قسم المنافقين. فلذلك كان ما كان من أمر الإيه القرآن الذي أنزله الله عز وجل وأفاض في ذكر هذا الإيه الأمر. بعد ذلك في الصفحة التي تليها يقول الشيخ هناك فوائد لمعرفة الإيه المدني والمكي، وبرضه ما فوائد معرفة الإيه المدني والمكي. قال بعض أهل العلم هذا وصف تغليبي، حتى وإن قيل اللي هو المدني أو المكي وصف تغليب، على إن أغلب اللي نزل على القول اللي هو رجحه شيخ الإسلام الشيخ صالح العثيمين رحمة الله عليه أن المدني وصف تغليبي، لأنه ربما يكون نزل بعضا منه في إيه بعض منه فين في مكة، فيبقى ده تغليب للإيه للمسمى. وأيضا المكي ممكن يكون برضو إيه يكون تغليب للإيه للمسمى. فيقول معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد. نقلت هذا عن الشيخ محمد رسلان بارك الله له وحفظه، فقال وهو ينقل في تلك الجزئية وما يشبهها كذلك ما قاله أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري، يقول من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة وما نزل بمكة وحكمه مدني وما نزل بالمدينة وحكمه مكي وما نزل بمكة في أهل المدينة وما نزل بالمدينة في أهل مكة وما يشبه نزول المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في المكي أو ما نزل بالجحفة أو ما نزل ببيت المقدس وما نزل بالطائف وما نزل بالحديبية وما نزل نهارا وما نزل ليلا وما نزل مشيعا، يعني نزل تحمله الملائكة كسورة الأنعام والفاتحة، وما نزل مفردا لا مشيعا، والآيات المدنيات بالسور المكية والآيات المكيات بالسور المدنية، وما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة وما نزل مجملا وما نزل مفسرا وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي، فهذه 25 وجهة، فمن لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله. ثم قال فمن يعرفها. ثم قال الشيخ بعدها بل إن هناك ما أغفله يعني أهل العلم في هذه الجزئية أو هذا الشيخ رحمة الله عليه أبو القاسم قال ما أغفله مما هو معلوم عند العلماء فيما نزل في الفراش وما نزل صيفا وما نزل شتاء وما نزل بالسفر وما نزل بالحضر فيقول هذه تضاف إلى 25 وجه، من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى، وختمها بقوله وصدق. فمن ذا يعرفها؟ لمن رحم ربي. هذه الأوجه 25 وما زاد عليها، ما نزل في الفراش وما نزل صيفا وما نزل شتاء وما نزل بالسفر وما نزل بالحضر. وإجمالي السور، عدد سور القرآن 14 و100 سورة، المدني 20 سورة، هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر. والمختلف فيها 12 سورة، الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والمطففين والقدر والبينة والزلزلة والإخلاص والفلق والناس، وما سوى ذلك مكي، وهو 82 سورة إجمالي 114. المكي 82 سورة، المدني 20، والمختلف فيه 12، إجمالي 114 سورة، وهي عدد سور القرآن. فهذا بعده يقول الشيخ رحمة الله عليه من فوائد معرفة المكي والمدني، وهذا كله يضاف إليه، من عرف هذا يعرف ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. فده فوائد معرفة المدني والمكي، سيعرف، يقول هذا هو الخلاصة والنتيجة لهذا البحث، الفوائد. إذا أتعبنا أفكارنا وأضعنا أوقاتنا فهل لذلك من فائدة؟ الجواب نعم، لأنه ليس وقت ضائع، وإنما هو يستفاد صاحبه بما يقرأ في هذا. قال أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. يبقى دي أول فائدة من فوائد معرفة المدني والمكي. وكما قالوا البلاغة مراعاة مقتضى الحال. ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. هذا من فوائد معرفة المدني أيضا والمكي. وثلاثة يقول تربية الدعاة إلى الله وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبون، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. أقول هذا آفة، بل أشد آفة بيقع فيها كثير من الدعاة، هذا الأمر لا يعلم متى يعني يخاطب أو يتكلم إلى الناس بالأسلوب الذي تقتضيه حالهم. فطبعا هنا مراحل اللي هي الدعوة بيتجاوزوا جميعا مرحلة تأليف القلوب، ان هو طبعا الناس تألفه ويألفوه يعني ويألفهم وهو يتكلم اليهم، ان يؤلف طبعا بين قلوبهم بهذا الخطاب. لذلك هتلاقي الكلام ده اساسا امنا عائشة يعني رضي الله عنها في حديث لها سيأتي ان شاء الله في موضعه، عندما يعني تقول بان اول ما نزل من سور القرآن مفصل بتاعه ما نزلش يعني ذكر الحلال والحرام، ولكن اول ما نزل ذكر الجنة والنار ترغيب وترهيب. فلو نزل اول ما نزل لا تشربوا الخمر، قالوا لا ندع الخمر ابدا، لا تزنوا لا ندع الزنا ابدا. فانت عندما تتكلم الى اناس هنا يجب مراعاة حال المخاطب، ومتى يعني تشتد له في الخطاب، ومتى تلين وتكون معه يعني في سهولة ولين في كلامه والرفق به. هذا ربما في 3 أحاديث يعني أختصرها، لا أقولها طبعا بمتنها حديث معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي الذي أتى وبال في المسجد. طب وفي بعد كده فعل بقى، وهناك الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره. أقام الصحابة بمصدر التشريع وهو تغيير المنكر، فالذي معه مقصد مصدر التشريع صلى الله عليه وآله وسلم، منعهم ونهاهم لا تزرموه، دعوه حتى يتم بوله ثم هريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، هذه معاملة. ثم بعد ذلك يدعوه بكل رفق ولي، ألست بمسلم؟ عشان يتبأ، ألست بمسلم؟ اعرف حاله، ألست بمسلم؟ قال بلى. إذا ما حملك على أن بلت في مسجدنا والذي بعثك بالحق ما ظننتها إلا صعيدا من الصعدات؟ الصحراء كلها دورة مية عندنا، ما ظننتها إلا هكذا. فابتعد وشج يبول، يعني هو ما وقفش قدامهم، لا هو راعى طبعا ايه انه ابتعد عنهم وشج وادالهم ظهره طبعا وشج يبول، فخلاص ده صحراء، لان طبعا كان ارضه الايه الحصبة وسقفه الجريد. ما هو لو جه دلوقتي هيتبول على المكت طبعا لا، ما مش للدرجات يعني، ولكن هو ارض زي بيت الارض، ما كانش فارق ما بينها. فلذلك دعاه، فكانت النتيجة ايه؟ اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لي لأحد معنا، أنا وهو بس، أما اللائمين يضربوني دول ما لا ما تغفر لهمش. ليه؟ من الرفق واللين والحكمة طبعا في التعامل مقتضى الحال. أما طبعا هو برضو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، طبعا لم يعلم أن الكلام خلاص نسخ بأنه يتكلم في الإيه في الصلاة، فلما عطس أحد الناس فقال أرحمك الله، ها؟ وده طبعا المفترض انه لما يعطس لاستماعه ايه يحمد الله، فلو ما حمدش ربنا ما لا يشمت، وخبا لا يشمت، لانه لابد انه عشان يشمت يعطس فيحمد الله. طب لم يحمد الله لا نشمت، لما لا تشمتني؟ طب لما لم تحمد الله؟ طب حمدت الله في سر وانا شمتك في سر، ها واحدة بواحدة، احمد الله جهرا واسمعك فام اشمتك انا كمان جهرا، تاخد ثواب واخد ثواب. فسمع الرجل يعطس في الصلاة فقال أرحمك الله، فبادروهم طبعا بإيه؟ بأبصارهم، عمالين يبصوله نظرة حادة طبعا بقى، غير إزاي تتكلم في الصلاة، هم عرفوا الحكم، هو لم يعرف بعد الحكم إنه الكلام في الصلاة خلاص منع. فبعد ذلك إيه؟ فقال ما شأنكم؟ واتكلوا ما بالكم تنظرون إلي؟ فظلوا إيه؟ يضربونه على، فما هم مش قادرين يتكلموا، لا فيش كلام في الصلاة. يعني هممت أن أرد عليهم ولكني سكت، هكذا يعني في الرواية. فبعد أن انصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة، شوف الكلام بقى، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه قط، فلم يشتمني ولم يكهرني ولم يضربني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو إيه؟ قراءة القرآن والذكر والتسبيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة برضو نفس الكيفية. تعال بقى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتى بإيه صحيفة هكذا، عشان بس تصور الموقف يعني، هذه صحيفة من التوراة أعطانيها يهودي، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس ومعه بعض الأصحاب، واسترسل يقرأ، يعني هو بيقرأ كده، فطبعا ما هو شايف إيه خلف الورقة شيء، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحمر غضبا لله، واهتز مقدم الشعر طبعا كما يوصف عندما يغضب لله، ولم تكن طبعا لا بغض ولا ضغناء، وإنما غضب لله عز وجل. في نوع صحيفة من التوراة، التوراة إيه؟ أنا لست طبعا بالقرآن والسنة بينكم، تقرأ في توراة اليهود، فيقرأ ويقرأ ويقرأ، وطبعا ما هو الشاف اللي بيحصل، حتى قال له الصديق ثكلتك إيه أمك يا عمر، أه؟ أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فطبعا رفع الورقة ونظر، خلاص رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد نبيا، فخلاص سري عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك ما اشتد عليه في الكلام يقول أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني لسه متحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وأخبر بعدها ولو أن موسى بن عمران حيا لم يحل له إلا أن يتبعني، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشوف الفرق في المعاملة ما بين داوده، طب ليه هنا ما كانش فيه الرفق واللين؟ ليه يا عمر وبتاع وهذا الامر لا يجوز يا عمر؟ لا، في فرق بين من طبعا ايه يعني اخذ القصد من التربية والمعرفة وكذا، والذي يعني يستألف قلبه بدءا حتى يعرف. وكثير من الناس نظروا من هذا، يعني تم نفور الناس من الدعاء من اسلوبهم في الدعوة، لا يراعون حال المدعو ولا يخاطبونه بما ايه طبعا يؤلف قلبه ويدعوه الى ان يسأل. زي مراحل الدعوة خدوها ونسبوها للتبليغيين، وانما تؤخذ يعني عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انها مراحل من حياة النبي، انها مرحلة التأليف ثم التعريف ثم التكليف ثم التعريف. فالتأليف القلوب بدءا، وبعد ذلك يأتي التعريف الاحكام بقى وما شابه وافعل ولا تفعل. فمتى عرفت كلفت، ومتى كلفت وخالفت عنفت، لكن تعنيف على طول كده ما لا يجوز. فهنا طبعا مسألة تأليف القلوب، انظر ماذا فعل مع هؤلاء مع هذا وهذا، وماذا فعل مع هذا، فطبعا امر يختلف. ده ايضا معرفة الايه المكي والمدني، تستطيع ان ايه طبعا هنا تربي الداعي الى الله في انه يخاطب كل قوم ايه بما تقتضيه حالهم، توجيههم الى ان يتبعوا ما سلكه القرآن في الاسلوب والموضوع من حيث المخاطبون، بحيث يبدأ بالاهم فالاهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. يعني طبعا الامر ده يمكن حدث فيه ولا حرج، مسألة يعني يلين في رقة النساء، وقد يعتدى على طبعا ايه يعني او يكون قد اعتدي على شرع الله، وعندما يكون امر اخر يعني تراه في يعني اسد جسور، وهي لا تستحق المسألة كل هذا. فهذا ايضا من ايه من القصور في الدعوة، هو لا يعرف. فعلى هذا يستطيع ان يتوصل الى هذا الاسلوب في التعامل مع الناس. اربعة، تمييز الناسخ من المنسوخ، الناسخ من المنسوخ. فلو وردت ايتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فان المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها، اي في النزول، يعني كما يقولون اللي بيجد بيهد، يعني اللي اتى ايه يعني مؤخرا ينسخ ما كان ايه قبله. فده نسخ خاص ما بين المكية والمدنية، والا فالنسخ اعم واكبر من كده واكثر من هذا، مش قاصر بس على نسخ المدني للمكي، ولكن هناك ايضا كلام يمكن يكون في نفس القرآن نفس المدينة، وتلاقي طبعا ايه هذا القرآن نسخ هذا، وهناك ما رفع قولا وايه وعملا، وهناك ما بقي قولا يقرأ ويتعبد به ونسخ ايه حكمه وموجود، ها، وفيه طبعا ايه سنة، وطبعا بتنسخ آية، وده طبعا اللي ضل فيه البعض يقول لك ازاي وكلام النبي محمد ينسخ قرآن وما شابه، وهو كلام النبي محمد منين يعني؟ لو اخذ قول الحق عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. طيب هنا ايه حتى يجعل الله لهن سبيلا، كان في بداية طبعا اتيان الفاحش، فقال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، بعدما كانت تحبس وانها طبعا ممكن انها ايه يعني تعير وما شابه، فبعد ده خذوا عني خذوا عني، وبين الامر السيب بالسيب ماذا، والسيب طبعا بالعذب ماذا، فوضح الكلام ده. وايضا برضو في ايه في مسألة اللي هو حكم المواريث، انه طبعا ايه كان ايضا اللي ايه بالنسبة للوصية كان ممكن يوصل الوالدين ويوصل الاقربين وما شابه. فطبعا ان الله ايه يعني قد انزل طبعا كل بقى يعني قوم ما لهم في هذا الارث يعني، وقال في اخر الحديث لا وصية لوارث، فنسخ مسألة انك انت توصي برضو في الوصية للوالدين، ولكن ظل الاقربين. يبقى الآية كلها لم تنسخ نسخا ايه كليا، ولكن كان نسخ ايه جزئي. لا توصي لابيك ولا لامك لانهما من الورثة لهم نصيب شرعي، ولكن الاقربين ممكن انك انت هنا اللي هم ملهمش في الميراث ممكن تخصهم بشيء او تكتب لهم. فهذا طبعا اكد ممكن انك انت من اقول لك اكد المستحب انك انت تكتب وتصل الاقربين دول بايه بشيء من مالك لا بأس. فتمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت ايتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط الايه النسخ، فان المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. ثم بعد ذلك يأتي للحكمة من نزول القرآن مفرقة، فيقول من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك طبعا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، استكمال الآية بعد إيه ما بيوضح معنى كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا. وده الإعجاز بقى، التحدي والإعجاز، يحدث الشيء فيحدث لهم جوابا من القرآن لنزوله مفرقا، مش جملة واحدة كالكتب الإيه السابقة. وبعد ذلك يقول: أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. الحكمة من نزول القرآن تثبيت قلب النبي، ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قد مضى طبعا تفسير إيه هذا القول، طبعا إذا كان فرقناه بالتخفيف أو فرقناه بالتشديد، على مكث تناسب كل إيه واحدة معناها. يبقى إيه الفائدة الثانية من نزول القرآن مفرقة؟ أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. وهذا كان منهج الإيه الصحابة في حمل القرآن، يعني كانوا لا يأخذونه طبعا إيه دفعة أو جملة كده يعني. وقلت: يا ليت هذا الأسلوب يعني نجعله ونعتبره ونعتمده في حياتنا وفي كتاتيبنا وفي دار طبعا تحفيظنا، دور تحفيظنا، ياريت يعتبر هذا، ان هو يبقى الخمس آيات بالخمس آيات ومعناهم والعمل طبعا بما فيها وهكذا. هذا ما كان شأن الايه الأصحاب في حديث حتى عمر رضي الله عنه، لأنه قال طبعا ايه اللي هو تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات، وقال ليه العلة بعدها: لأن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا. يبقى ده طبعا ايه اسلوب الصحابة في حمل القرآن او طريقتهم في حمل القرآن، ان يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى واستدل بالآية. ثالثا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. فيبقى هنا في شوق للنزول، ظلت المدينة شهرا كاملا في حادثة الإفك إلى أن نزلت الإيه البراءة من الله عز وجل من فوق سبع إيه سماوات لأمنا عائشة رضي الله عنها. المدينة ظلت شهرا كاملا في هذا الهم. أيضا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر، وأتى بها مثل، ويمكن في أمثلة كثيرة غير آيات الخمر، الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابهوا بالمنع أو يجابه بالمنع منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر. بل هناك من يرى أن هناك آية سبقت هذه الإيه الآية، يعني ليست هذه أول مراحل تحريم الخمر، فقالوا أول مراحل تحريم الخمر الآية 67 من سورة النحل، يقول ربنا عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فدل هنا طبعا على ان اللي ربنا انزله من نعم اللي هي طبعا ايه النخيل والاعناب والتمر والايه والعنب، فيتخذون منه ما يصنعونه هم بالتخليل، اللي هو الخل بقى، مش الخل بتاعنا اللي بيهري الكبد ده، لا، خل هناك ده حاجه تانية من التمر برضو كذلك. لذلك لابد ان هو اللي يعرف او اللي عايز يسال، لانه هنا احنا لو خدنا الحديث منزل على الخل ده وخدناه ان طبعا ايه يعني اللي هو ايه خير الإدام اللي هو الخل مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك طبعا انت خليتها خل حاجة تانية يعني، فالخل ده مش بتاعنا اللي هو بتاع القصب والكلام ده، لا ده الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال ان هو بيصنع من التمر، في حاجة من التمر بيبل في الماء وحاجة معينة فبيصل الى درجة اللي هو ده بيطلع منه ما يسمى بالخل عندهم، نعمل ادام الخل خبالك، مش ده اللي هو الايه بتاعنا احنا يعني. فلذلك كانوا يتخذون منه ما يجعلهم اذا شربوه خمر طبعا ايه العقل وغابوا. فهنا قال سكرا اللي هو المسكر اللي بيغطي الايه العقل، فدلهم بدءا على ان ده طبعا ما هوش من ايه من الحسن، لذلك قال ايه رزقا حسنا. سكرا اللي هو الايه الشيء اللي هو من عندكم وتفعلونه بنعم الله، رزقا حسنا اللي هو انزله الله عز وجل، فايه هيئهم لهذا الامر انه وصف الرزق ايه طبعا بالحسن واشارة الى ذم الخمر. هنا اول مراحل تحريم الخمر اشارة الى ذم الخمر في هذه الآية. ثم الآية التي بعدها يسألونك عن الخمر والميسر، بعد ما عرفهم من الرزق الحسن وذم طبعا ايه الايه الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. ما كانش طبعا تحريم ايه كلي، كان تعريف برضو انه ادالهم مثال عقلي، اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما، ده تعريف بيهيئهم للتحريم برضو انه يحرمها تحريم ايه مطلق، ولكن ده تعريف برضو انه ادالهم مثل عقلي بيقول لك يا ايه يا ابن ادم يا اللي انت ممكن ايه تتاجر، فعشان تكسب 5 بتخسر 500، هل هذا عقل؟ هل ده يبقى صح؟ فعلى هذا تقريب الايه الامر يعني عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، ما هو بيكسبوا ويبيعوا الكلام ده ولا بتاع، لكن الاثم اللي متاتي بقى من الخمر والميسر اكبر من النفع، يبقى لو تكسب قليل عشان تخسر كتير يبقى ده ما هوش ايه صح او مش من العقل يعني انك انت تصل الى هذا الحد. ثم بعد ذلك يقول فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث أن العقل إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا، ولكن لك أن تقول ثالثا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على تركه بعض الإيه الوقت، يعني هنا مثلا إيه يعني ولله المثل الأعلى، إنك أنت مثلا إيه يعني بتصوم بعض الوقت ويعني ما شابه يعني حاجات إيه ما هيش مستمرة أو مستديمة تمام، فهنا كان يقول له سيبها بعض الوقت وإيه واشربها بعض الوقت، ده في إيه اللي هو الإيه الآية الثالثة في التدرج لتحريم الخمر. لا تقربوا إيه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ودالهم طبعا هنا العلة من إيه من التحريم. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا أو رابعا بقى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. ولو كان المقام يتسع للوقوف مع هذه الآيات لا وقفت معكم فيها على ما جمعته من أسباب النزول وما شابه، ففيها فوائد كثيرة كما يقول الشيخ رحمة الله عليه. اقرأوا الشرح طبعا بتجاوز هذا وأترك لكم قراءة طبعا الشرح للازدياد معرفة طبعا ما يقصده إيه الشيخ في هذا، فلو قرأتم ستخرجوا أيضا بفوائد ومنافع كثيرة. وهذا الذي مر في الرابع طبعا الفوائد يعني من نزول القرآن مفرقة، هذا يأخذنا إلى التدرج، التدرج هذا يأخذنا إلى الحديث عن ترتيب القرآن، يعني نزل الأول إيه اللي هو ذم طبعا الخمر، ثم بعد ذلك مثال عقلي علشان خاطر يهيئهم للتحريم، ثم أمر بالترك لبعض الوقت، ثم الأمر بالإيه بالمنع. فهذا يأخذنا إلى الحديث عن ترتيب القرآن. هل هو ترتيب كلمات أم آيات أم صور؟ يعني حتى يعني القارئ في صلاة العشاء جزاه الله عنا خيرا أعطانا مثال، ويمكن البعض ربما يكون شغل أو يكون سرح أو يكون مش حاضر، أنه قرأ في الركعة الأولى بسورة الهمزة، ثم في الثانية بسورة التكاثر. لو أتيت لترتيب الصور في المصحف ترى أن سورة التكاثر هي قبل الهمزة، فهل وقع في مخالفة أو في خطأ؟ هذا ربما يظنه البعض، فسنعرفه إن شاء الله عندما نعرف الترتيب. هل له أن يأخذ بسورة قبل سورة وما شابه، وهل له سنة في هذا؟ كل هذا سنعرفه، ولكن في المدارسة القادمة إن شاء الله وأذن لنا سنتوقف عند هذا الحد، نظرا طبعا يعني لن يكون هناك أسئلة، نظرا لما يعني سيكون به فضيل الشيخ صلاح ربنا يبارك له يعني وينفع به بما سيقوله بعد هذا اللقاء إن شاء الله وأذن لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.